أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 32 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس. قال: من المهم أيضا معرفة مراتب الألفاظ الدالة على الجرح. يبقى من الأنواع المهمة في علوم الحديث معرفة الجرح والتعديل، ومن أهم ما يتعلق بالرواة ومعرفة هذه المراتب، هذه المراتب، لأن العلماء كانوا يطلقون هذه الكلمات يعني بحسب اجتهادهم وقوة معارفهم. فربما مثلا تجد كلمات كثيرة جدا جدا في الجرح، وكلمات كثيرة في التعديل. فمثلا في التعديل إذا قيل في راوي معين ثقة وفي راو آخر ثقة ثقة، وتعارض حديثاهما، فإنك تلجأ إلى الترجيح أحيانا باعتبار الإيه؟ باعتبار الرواة. تمام. من المهم أيضا معرفة مراتب الألفاظ الدالة على الجرح، فإن بعضها أشد في الجرح من بعض، بل ربما مثلا يجرحون الشخص بشيء ولا يستلزم هذا الجرح أن نرد حديثه كله، إنما ممكن نقبل يعني بعض حديثه. وإنما قدم مراتب الجرح على مراتب التعديل لأنه يرى تقدم الجرح على التعديل. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تكلم أولا على الجرح قبل أن يتكلم على التعديل ويبين مراتبه، لأنه يرى أن الجرح إذا تعارض مع التعديل فإن الجرح يقدم. قال: والجرح بفتح الجيم هو القطع في الجسم الحيواني بحديد أو ما يقوم مقامه، ثم استعمله المحدثون والفقهاء فيما يقابل التعديل، لأنه تأثير في الدين والعرض، تأثير في الدين والعرض. يعني إذا جرح راو فهذا الجرح يتعلق بصدقه، يتعلق بأمانته، يتعلق بحفظه، وهذا شيء لا شك يعني نقص في الدين، وأيضا هو نقص في عرضه، أنه قدح، قدح في عرضه، ذم. وهو أن ينسب إلى شخص ما يخل بالعدالة، ينسب إليه ما يخل بالعدالة. وقد عرفنا قبل ذلك أن العدالة هي التقوى بفعل المأمورات وترك المنهيات وبالمرؤة، وهي يعني مطابقة الأعراف العامة. ما يخل بالعدالة التي هي شرط قبول الرواية، هذا يسمى الجرح. قال: فأسوأ مراتب التجريح أن يوصف الراوي بأفعل كأكذب الناس، إن هو يعني يكون في تعبير يدل على المبالغة، أكذب الناس. ومنه مثلا لو قالوا إليه المنتهى في الوضع، أو قالوا فلاء ركن الكذب، وهكذا. هذه الألفاظ هي أسوأ مراتب التجريح، هذه في الدرك الأسفل من التجريح. قال: ثم هو دجال أو كذاب أو وضاع، دي تأتي بعده في الإيه؟ بعده في المرتبة، يعني أخف شوية من أكذب، ولكن أيضا هذا لا يؤبه بحديثه، يعني لا يؤخذ بحديث من قيل فيه أكذب الناس إليه المنتهى في الوضع ركن الكذب، وكذا لا يؤخذ بحديث من قيل فيه دجال أو كذاب أو وضاع. يلي تلك المرتبة قولهم فلان دجال أو فلان كذاب أو فلان وضاع، وهذه المرتبة أسوأ مراتب التجريح عند صاحب الميزان اللي هو الإمام الذهبي رحمه الله. والحافظ أبي الفضل ابن العراقي. قال وأسهلها لين الحديث، أسهل مرتبة من مراتب التجريح، أقل شيء أن يقال في الراوي لين الحديث أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. من أسهل مراتب التجريح قولهم فلان لين الحديث، معنى لين الحديث يعني ليس قوي الحفظ. قال ابن أبي حاتم إذا أجابوا في رجل بأنه لين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، يعني يؤيد رأي غيره ممن هو مثله، فنكتب حديثه ونستشهد به، نستشهد به لتقوية الإيه؟ لتقوية رواية أخرى. قال وسأل حمزة السهمي أبا الحسن الدار قطنية أي شيء تريد إذا قلت، أو أي شيء تريد إذا قلت فلان لين؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن مجروحا بشيء لا يسقط من العدالة. يبقى في كلمة سيء الحفظ، كلمة مثلا فيه أدنى مقال، وهكذا. هذه الإيه؟ هذه الكلمات هي أسهل أنواع الجرح. فإن قلت فعلى هذا يكون لين الحديث معمولا به، وإلا لزم أن يكون ساقطا ومتروكا. يعني الدارقطني قال لا يكون ساقطا متروكا، فهل معنى ذلك أن يكون معمول به؟ قال فالجواب أن ذلك ليس بلازم لجواز أن يكون متوقفا فيه، لأن الجرح أوجب ريبة شك في روايته، والريبة أوجبت توقفا، يبقى هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو معمول بحديثه ولا هو متروك حديثه، وإنما هو موقوف موقوف. فإذا احتجنا إليه نقوي به حديث غيره، أو وجدنا له ما يقويه نعمل به. قال ومن أسهلها قولهم فلان سيء الحفظ، إذ لا يقال ذلك إلا لمن لم يفحش غلطه. سيء الحفظ يعني غلطه ليس بفاحش، إنما هو عنده أخطاء. نعم. قال وكذلك قولهم فلان فيه أدنى مقال، أي قربه من الدنو لا من الدناء. أدنى مقال يعني فيه أقل مقال، مش معناها أن هو من الدناء فهو دنيء، لا، من الدنو يعني قريب من الجرح. تمام. لا شك طبعا أن فيه بين كلمة دجال وكلمة لين الحديث مراتب، دي أعلى المراتب ودي أدنى المراتب، وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى. تمام. هذه مراتب الجرح. ثم قال ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، يعني مقابل أكذب الناس أوثق الناس. أي ومن المهم معرفة مراتب ألفاظ الأئمة في التعديل، فإن لها مدخلا في الترجيح عند تعارض الروايات. يبقى لماذا نعرف مراتب التجريح؟ حتى نرى من الذي يرد حديثه ومن الذي يعتبر بحديثه. ولماذا نعرف مراتب التعديل؟ لأن هذا مما يساعد في مسألة الترجيح عند تعارض الروايات. قال والتعديل أن ينسب الشخص من العفة والصيانة، أن ينسب إلى الشخص من العفة والصيانة والمروءة والديانة بفعل الواجبات وترك المحرمات ما يسوغ قبول قوله شرعا. يبقى الإنسان يوصف بأنه دين، فيترتب على ذلك أن العلماء يقبلون كلامه. قال وأرفع ألفاظهم في التعديل وأعلاها وصفهم الراوي بأفعل التفضيل كقولهم أوثق الناس، أوثق الناس ويصفه بما يدل على المبالغة، لأنه يقتضي أن يزيد على المضاف إليه في الثقة التي هو وهم شركاء فيها. كلمة أوثق يعني أفضل، أوثق على وزن أفعل تفضيل، والأوثق هذه تقتضي أن شخصين أو أكثر اشتركوا في صفة من الصفات وزاد بعضهم على الآخرين فيها. تمام. فهذا معنى كلامه، لأنه يقتضي أن يزيد على المضاف إليه في الثقة التي هو وهم شركاء فيه، مجموعة من الناس وفلان أوثقهم. وزيها أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. قال: ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، كثقة ثقة، أو ثقة حافظ، فلان ثقة ثقة، أو ثقة حافظ. يعني المرتبة الأولى من مراتب التعديل أن يؤكد التوثيق، أن يؤكد التوثيق، إما بإعادة اللفظ بعينه، يعيد نفس الكلمة كقولهم ثقة ثقة، وإما بلفظ آخر من طبقته كقولهم ثقة حافظ، أو ثبت حافظ، أو ثقة متقن، أو عدل ضابط، وهكذا. والظاهر أن هذه المرتبة والتي قبلها سواء، لأن التأكيد في هذه نظير الزيادة في أفعل التفضيل. يقول إن التأكيد يجعلها كأفعل التفضيل، فلما أقول فلان أوثق الناس وفلان ثقة ثقة يبقوا في مرتبة واحدة. لا، المعتمد إن هو أو التحقيق إن أوثق الناس أفضل من ثقة ثقة. إن إحنا عندنا مثلا 10 ممكن يقولوا كلهم يوصفوا بكلمة ثقة ثقة، وفلان من وسطهم أوثق منهم جميعا. قال: وهذه الألفاظ هي أعلى العبارات عند صاحب الميزان والإمام الذهبي وشيخنا الحافظ أبي الفضل بن العراقي، وعند الخطيب أرفع العبارات أن يقال حجة أو ثقة. وظاهر كلام أحمد وابن معين أن الوصف بثقة دون الوصف بحجة. عموما يعني كما سبق أن قال هو إن هؤلاء العلماء كانوا يقولون هذه الألفاظ، وكان الواحد منهم يتكلم بحسب اجتهاده وبقوة معارفه، وربما مثلا يختار لفظ من الألفاظ وهذه الألفاظ تساوي ألفاظ غيره، لكن اختلف اللفظ وإيه واتفق المعنى، فلان يقول ثقة وفلان التاني يقول حجة وتبقى ثقة بمعنى حج، أو فلان يقول ثبت وفلان يقول حافظ وثبت تبقى بمعنى حافظ، فلان يقول ثقة وفلان يقول متقي وتبقى كلاهما بمعنى واحد. تمام. قال أبو زرعة الدمشقي: قلت ليحيى ابن معين وذكرت له الحجة، فقلت محمد بن القاسم منه، فقال كان ثقة، إنما الحجة عبيد الله بن عمرو ومالك بن أنس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. يعني أقصد أن الثقة أقل من الإيه؟ أقل من الحجة. وقال سألت أحمد عن عبد الله بن أبي ثور، فقال معروف في رواية محمد بن إسحاق. قلت فلو قال رجل إن محمد بن إسحاق كان حجة لكان مصيبة؟ قال لا، ولكنه ثقة. يعني يرى أن كلمة إيه؟ كلمة حجة أقوى من كلمة ثقة. فائدة: قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: وقد فهم من بعض أرباب الحديث أنه يطلق اسم الثقة على من لم يظهر فيه جرحه مع زوال الجهالة عنه، وهذا هو المستور الحال، وزوال الجهالة يرجع إلى المعين، وقد يكون يرجع إلى العين، وقد يكون الشخص مجهول العين ويكون مجهول الحال. فمن كان يرى هذا المذهب فتزكيته الراوي بكونه ثقة لا يكفي عند من لا يقبل رواية المستور. وإن بعض أرباب الحديث، بعض أهل الحديث، بيطلق لفظ التعديل اللي هو ثقة على من لم يظهر فيه جرح مع زوال الجهالة عنه، يعني روى عنه راوية خلاص زالت الجهالة عنه، هل ورد فيه جرح؟ يقول لك لا، خلاص يبقى فلان ده ثقة، هو ما ظهرش له التعديل إنما لم يظهر جرحه، فأطلق عليه كلمة إيه؟ ثقة. وفي الأصل هذا اسم مستور الحال، هذا اسم مستور الحال. تمام. يعني إذا رأينا أحدا من هؤلاء سمى رجلا ثقة فلا نأخذ بإيه؟ بكلامه. لماذا؟ لأنه عند التحقيق يريد به المستور، يريد به المستور، فاللي بيقبل رواية المستور يقبل كلامه، واللي لا يقبل رواية المستور لا يقبل كلامه. لأن المستور ده من لم يظهر لنا فيه جرح ولا تعديل. تمام؟ نعم. قال: فأما من لا يرى هذا المذهب فإذا قال فلان ثقة كفى ذلك. يبقى احنا لابد وأن نعرف مذاهب العلماء وانطلاقاتهم في التعديل. ربما عالم من العلماء يعدل على أساس أنه لم يبلغه جرح، فيرى أن الأصل مثلا في الناس أنه يكون كل راو معروف يبقى ثقة، تمام، طالما أنه لم يرد عنه أو لم يرد فيه جرح. لا، ناخد بالنا من هؤلاء. قال: فإذا قال فلان ثقة كفى ذلك إن صرح بأنه لا يقبل مثل رواية هذا الشخص. فإن أطلق هذا اللفظ من لا يعلم مذهبه في هذا، فالأقرب أن ينزل قوله فلان ثقة على أنه معروف الحال عندهم، لا على كونه مستورا بالتفسير الذي ذكرناه. يبقى هنا ابن دقيق العيد بيقسم علماء الجرح والتعديل في مسألة إطلاق كلمة الثقة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من نعلم أنه لا يوثق بمجرد عدم الجرح، ومن نعلم أنه يوثق بمجرد عدم الجرح، تمام، ومن لا نعرف ذلك، هل هو يوثق بمجرد عدم الجرح أو لا يوثق بمجرد عدم الجرح. طب نعمل إيه؟ قال: من نعرف أنه يوثق بمجرد عدم الجرح، هذا نتوقف في قبول قوله حتى يتبين لنا إن كان الراوي ثقة أو لا. تمام؟ طيب، وإن كان ممن يوثق لا على أساس عدم الجرح، هذا نقبل منه طبعا، لأن الأصل فيه أنه هو يوثق لمعرفة حال الراوي. تمام؟ طيب، إن أطلق هذا اللفظ ونحن لا نعلم مذهبه في هذه المسألة ماذا نفعل؟ قال: الأقرب أن ينزل قوله فلان ثقة على أنه معروف الحال عندهم، يعني يلحق بالقسم المأمون الجانب، يلحق بالاسم المأمون الجانب اللي هم العلماء الذين يطلقون كلمة ثقة على من هو ثقة فعلا وثبتت عدالته عندهم. تمام؟ قال: وأدناه ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، يعني يكون تعديل هذا الراوي ينزل جدا لدرجة ان هو باقي درجة ويجرح. قال: أدنى هنا يحتمل ان يكون من الدناءة ويحتمل ان يكون من الدنو، يعني القرب، يعني ومعناه اقرب مراتب التعديل ما كان مشعرا بالقرب من اسهل مراتب التجريح وهي اخرها. يبقى اخر مرتبة في التعديل هي اسهل مرتبة في التجريح، قريبة منها يعني. قال: نحو قولهم فلان شيخ. قال أبو الحسن ابن القطان: يعنون بذلك أنه ليس من طلبة العلم، وإنما هو رجل اتفقت له رواية الحديث أو أحاديث أخذت عنه. وقال المزي: المراد به أنه لا يترك ولا يحتج بحديثه مستقلا، يعني حديث يكتب ويعتبر به، يعني يتاخد كمتابع وشاهد لغيره فقط. تمام؟ طبعا معلوم ان هو هنا ذكر اعلى مراتب التعديل وادنى مراتب التعديل، وبين ذلك مراتب لا تحصى. عندنا مثلا صالح الحديث، مقارب الحديث، صدوق، صويلح، كل هذه مراتب يعني بين ذلك. قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها. تقبل التزكية من عارف بأسبابها، هذا يتكلم فيها على شروط المزكي. قال: ولو من واحد على الأصح. ولو من واحد على الأصح، التزكية هي الثناء على الشخص بصفات العدالة، يعني يقول فلان عدل، فلان ثقة، فلان كذا، تمام، يثني عليه يعني يذكره بالخير. وهي مقبولة من العدل العارف بأسباب التزكية، يعني مثلا مثل الإمام أحمد، يحيى بن معين، هؤلاء إذا قالوا في إنسان كلمة تعديل فإننا نقبلها منهم. لماذا؟ لأنه عادل أولا، ولأنه عارف بالأسباب التي على أساسها يزكي، على أساسها يعدل، لأنه لو لم يكن عارفا لربما زكى بما لا يقتضي التزكية، تمام؟ ولذلك مسألة التزكية هنا تحتاج إلى اختبار، وتحتاج لقواعد، وتحتاج لممارسة، تحتاج لممارسة، يعني فيها تجربة وخبرة، فلذلك لم يتصدر لها كثير من الناس. قال: كما روى يعقوب الفسوي في تاريخه، قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد ابن يونس عبد الله العمري ضعيف، قال: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. شوف سبحان الله، فاستدل أحمد بن يونس على ثقته بما ليس بدليل. يعني اتكلم ايه عنده انه ثقة؟ ليه هو ثقة؟ له لحية وله خضاب وله هيئة، فهل حسن الهيئة يجعل الإنسان عدل؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره، تمام. وقوله ولو من واحد، يبقى إذا نخلص في المسألة الماضية إلى أن المزكي لا بد وأن يكون عادلا عارفا، ولا بد وأن يكون عنده معرفة بأسباب التزكية، بأسباب التزكية أو بشروط التزكية، عدلا عارفا بأسباب التزكية. قال: ولو من واحد على الأصح، يعني هل يشترط في الرجل أن يعدله عالمان أو ثلاثة؟ يقول: لا، على الأرجح يكفي واحد، يكفي واحد من هؤلاء العلماء العارفين بأسباب التزكية، اشترط فيهم شروط، خلاص وجد هذا العالم زكاه، لم يزكه إلا يحيى بن معين، لم يزكه إلا أحمد بن حنبل، لم يزكه إلا فلاء، خلاص انتهت المسألة. قال: لأن العدد إذا لم يشترط في الرواية لم يشترط في شرط قبولها وهي التزكية، لأن الشرط لا يزيد على مشروطه. هل لابد أن الرواية يكون في كل طبقة عندنا راويا، ولا يكفي راوي ثقة؟ يكفي راوي ثقة، يعني الحديث الآحاد، حديث الغريب، حديث الغريب يرويه راوي واحد فقط في كل طبقة، حتى ولو في الطبقات كلها راوي عن راوي عن راوي عن راوي، طالما تحققت فيه بقية شروط صحة فالمسألة لا تحتاج إلى عزة، مش محتاج أن يجي معه واحد يسنده أو يقويه، لا، تمام. فكذلك في مسألة التزكية، إذا كنا نقبل رواية الواحد فكذلك نقبل تعديل العالم الواحد للراوي، نقبله، تمام. قال العلامة أبو الحسن التبريزي: وفيه بحث، لأن هلال رمضان يثبت بواحد، مع أن تعديل الشاهد بذلك لا يثبت بواحد، تمام. يعني الشيخ يقول إزاي أن الشرط لا يزيد على المشروط، الشرط لا يزيد على المشروط، يعني عايز يقول أن الشرط بيزيد على المشروط أحيانا، طب إزاي؟ قال إحنا عندنا الشاهد، إذا واحد من الناس قال رأيت هلال رمضان نقبل منه، تمام، يثبت بهذا. طب علشان نقول فلان هذا الذي أخبر برؤية هلال رمضان هل هو عدل أو لا، محتاج لاثنين يعدلوه، يبقى الشرط هنا زاد على المشروط، تمام. قال: ووجه مقابل الأصح أن التزكية صفة، فيحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالترشيد والكفاءة وغيرهما. يبقى احنا عندنا صحيح وأصح، وإن الأصح بيقول إن لا يشترط العدد، تمام، كما لا يشترط الرواية إن يكون فيها راويين في كل طبقة، كما نقبل من الواحد فنقبل تزكية الواحد، والرأي الثاني يقول لأ، لا بد من تزكية اثنين. طب لماذا تزكية اثنين؟ لماذا العدالة لا تثبت إلا بتزكية اثنين؟ قال: ما هي صفة من الصفات، تمام، عشان نثبتها لا بد من عدلين، عشان نقول فلان راشد لازم من عدلين، عشان نقول فلان كفء لازم من عدلين، عشان نقول فلان ثقة لازم من عدلين، تمام. وهذا صحيح وهذا أصح، يعني ومن أخذ بالأصح فلا حرج عليه. والحافظ ابن حجر عبر في المتن قال: ولو من واحد على الأصح. ثم قال: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فلو بحثنا مثلا عن راوي من الرواه فوجدناه مجروحا نترك حديثه أو نعتبر به فقط بحسب مرتبته، وإذا رأينا راويا عدلا فإننا نأخذ حديثه نقبله أو نتوقف فيه بحسب حاله ومرتبته من مراتب التعديل. تمام. طب إذا وجدنا فيه جرحا ووجدنا فيه تعديلا، الجرح ينادي علينا بأن نتركه والتعديل ينادي علينا بأن نأخذه. تمام. طيب ماذا نفعل؟ قال هنا فالجرح مقدم على التعديل عند المصنف، تعارض جرح وتعديل، يبقى إذا نقدم الجرح على التعديل كأنه يرى صيانة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسد الذرائع، سواء كان عدد الجارحين أكثر من عدد المعدلين أو أقل أو مساويا، لأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله ومخبر عن أمر باطل خفي عن المعدل فيقدم قوله. تمام. يعني بيقول كأنهم الآن المعدل يقول أنا رأيته يصلي ويصدق وكذا، فالجارح يقول له أنا لا أنكر شيئا من هذا ولكن معي شيء خفي عليك، فهذا وإن كان 99% من حاله مستقيم إلا عنده حالة ليست بمستقيمة أنا اطلعت عليها، فهو كأن فيه هنا إيه؟ فيه هنا مناظرة بين الجارح وبين المعدل، الجارح يتقدم فيها، الجارح يتقدم فيها. قال فيقدم قوله يعني الجارح على المعدل كراوي الزيادة في الحديث تقبل لأنه سمع ما لم يسمع غيره، فالجارح علم ما لم يعلمه المعدل. تمام. يبقى يقدم الجرح على التعديل، لكن يشترط أمران في هذه المسألة حتى نقدم الجرح على التعديل، أن يكون سبب الجرح مبينا، يعني لابد أن نسأل الجارح ما هو سبب جرحك له فيبين لنا هذا السبب. لماذا؟ قال لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، يعني لن نطالب العدل أن يبين سبب العدالة، هيقول واحد اثنين ثلاثة عشر عشرين مئة، يعني شافوا مرة بيصدق ومرة بيؤدي الأمانة وشافوا مرة بيصلي ويحسن الصلاة مرة وهكذا، لا، الجرح بيبقى شيء هين، فنسأل الذي جرحه لماذا جرحته. قال ولاختلاف الناس في أسبابه، يعني ممكن مثلا إنسان يذكر لنا سبب الجرح فنقوم كلنا نضحك ونقول وهل هذا سبب للجرح يا رجل. تمام. فلا بد أن يبين لنا سبب الجرح، فلا بد من بيان السبب ليظهر أهو قادح أم لا، هل هو فعلا سبب للجرح ولا ليس كذلك. قال فقد جرح بعضهم فاستفسر فذكر ما ليس بقادح، كأن مثلا يقول أنا رأيته مثلا يلبس مثلا لباس مثلا كذا وكذا، ويذكر ان اللباس ده لباس مثلا الاعاجم، عربي يلبس لباس الاعاجم مثلا، رأيته مثلا يجري في الشارع مثلا، وقد يكون هذا لسبب من الاسباب التي لا تخل بالايه بالمروءة، فيقال ان هذا ليس بايه ليس بقادح. قال والثاني أن يصدر الجرح من عارف بالأسباب المقتضية له، يبقى لابد الجرح يكون مفسر مبين، والثاني أن يكون الذي جرح إمام يعرف الأسباب التي تقتضي الجرح. الثاني أن يصدر الجرح من عارف بالأسباب المقتضية له يريد وهو عدل. تمام. لأنه إذا لم يكن كذلك لم يقبل قوله، يبقى إذن إمام عدل عارف بالأسباب التي تقتضي الجرح. وقال الخطيب إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما، عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك، قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه، وقال به غير واحد من الأصوليين واختاره القاضي أبو بكر بن الطيب ونقله عن الجمهور. يعني هنا ابن حجر رحمه الله يرى أنه لا بد وأن يصدر هذا الجرح عن عارف بالأسباب، وأن يكون الجرح مبينا مفسرا. تمام. والخطيب يقول لا يطلب هذا الشرط، الشرط الأخير أن يكون الجرح صادر من من عارف بالأسباب، عفوا، أن يكون الجرح مبين ومفسر لا يلزأ، يكفي فقط أن نحقق أن الذي صدر منه ذلك الجرح هو أهل لهذه المهمة، مهمة الجرح والتعديل، بأن يكون عذر ويكون مرضي ويكون عارف بأسباب الجرح والتعديل ويكون عالم باختلاف الفقهاء. ساعد كده نقبل قوله فلان، ها فلان لا تقبل حديث، نقبل منه الكلام مجملا، تمام. لكن حافظ ابن حجر يقول لازم يكون مفسر مفصل، ويكون القائل نفسه عالم بالأسباب التي تقتضي الجرح. قال: فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. يعني مثلا لو أننا الآن وقفنا أمام راو من الرواه ليس هناك أحد من المعدلين عدله، ليس هناك تعديل بشأنه، ليس هناك تعديل بشأنه ويوجد جرح، فهل لابد أن يكون الجرح مفسرا؟ قال لا، يكون مجمل. إذا كان المجروح لم ينص على تعديله، لم ينص على تعديله أحد من الأئمة، فالمختار عند المصنف أنه يقبل الجرح فيه مجملا. لماذا نستفسر ونستفصل، والذي أخبرنا بذلك عالم وجرحه، ولا يوجد ما يقابله من قول عالم آخر عدله، لم يقبل، لم يعدل، إنما جرح فقط. في هذه الحالة يقبل التعديل، يقبل التجريح مجملا. قال: ولا يجب بيان السبب، لأن الظاهر من حال العدل العارف اللي هو الإمام اللي أطلق هذا الكلام ألا يطلق الجرح إلا فيما هو موجب له عند الجميع. يبقى إذن طالما أن هذا الشخص ليس بمعدل فإنه يقبل فيه الجرح الإيه؟ الجرح المطلق، الجرح المجمل، تمام؟ نعم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.